بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي في الله، كيف حالكم في آخر رمضان؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ ماذا اكتسبتم في هذا الشهر العظيم؟ في الصبر الذي كنا نتحدث عنه، رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. الناس اللي تصبر إلى وترابط إلى آخر يوم في الشهر هو اللي هيفوز إن شاء الله. نعود إلى رحلة الخلود ومع سيدنا نوح. بعد أن صبر 950 سنة، في الآخر ما قدرش، ربي لا تذر، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. سيدنا نوح لما بلغ به الضجر مداه، 950 سنة يا جماعة مش شوية، 950 سنة بيتكلم بيدعو، 950 سنة بيعلم ويوجه وينصح، 950 سنة والآخر مش شايف حد، مش شايف حد حواليه خالص خالص نهائي. يعمل ايه؟ دعا عليهم. وده يخلينا نحب سيدنا محمدا أكثر، نحبه أكثر. سبحان الله، في القصة اللي قلت لك انه قعد 30 يوم ورجع، نزل له ملك الجبال وقال له ماذا تريد؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال لا لا لا لا لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. قال له لا لا لا لا لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، سيدنا النبي له منة عظيمة جدا في رقبتنا، إن إحنا النهاردة ظهرنا مسلمين. قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يكون بأسهم بينهم فمنعني. الشاهد هنا إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على استمرار أمتي، عشان كده سيدنا النبي قال نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. من رحمة ربنا بينا إنه ما أخذناش بسنة عامة يعني يهلكنا بعذاب زي ده، إنه يغرق العالم كله، إن صيحة تموت الناس كلها، إن يسلط عليهم عدو يقتلهم كلهم ما يخليش منهم ولا واحد. الرسول طلب من ربنا كده، ان الامه دي تبقى الى يوم القيامه. ده من فضل الله علينا، من رحمه ربنا بينا، من اكرام ربنا للنبي محمد والامته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدنا نوح، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، يا رب ما تخليش حد. بلغ صبره مداه، خلاص مش قادر يصبر اكتر من كده. وهنا استجاب الله له. بس الدعاء ده جه بعد ما ربنا قال له واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ربنا اوحاله خلاص اللي امنوا دول محدش هيؤمن تاني، وطمأنه الى انه ادى ما عليه. لا تبتئس، ما تزعلش، ما تزعلش من اللي حصل. انت اديت ما عليك. لما سيدنا نوح قال لربنا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، الدعوة جابت نتيجة عكسية، بيأمرهم بالإيمان يزودوا الفجور. وهو في بعض الناس كده لما توجهه وتنصحه وتأمره يقوم يغيظك بأنه يزود فجوره شويتين، يزود كفره مرتين، يزود عناده مرتين، والعياذ بالله. ومع ذلك هو أدى ما عليه. ليه؟ لأن الداعية بيعمل اللي عليه، بيقول الحق وينصح ويأمر وينهى وخلاص. الدعاء أجراء عند الله، خدام دين ربنا، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عاملوا. ربنا قال له اشتغل هنا اشتغل، بالقدر بطل هنا بطل، اشتغل الوقت ده اشتغل، في الحتة دي اشتغل. أجراء عند الله، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عاملوا، ثم انتظروا الأجر المعلوم من الله. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. خدام عند ربنا، يوجيني كده اشتغل، يوجيني كده اشتغل، يوجيني كده اشتغل، يوقفني يوقف، بطلني أبطل، وليه الأجر عند ربنا. وبعدين الدعوة بقى زادت قلت، انتصرت ما انتصرتش، ده مش موضوعي، ده صاحب الشغل جل جلاله. فسيدنا نوح ربنا قال له فلا تبتئس، ما تزعلش، واصنع الفلك. ربنا لما بيؤمر اوامر احيانا بتبقى أوامره ديك، أو في عبادات عندنا اسمها معقولة المعنى وعبادات غير معقولة المعنى. في كلا الحالتين أنت مستسلم. ربنا قال له اعمل مركب، اصنع الفلك، هات خشب ومسامير. ربنا قال كده وحملناه على ذات ألواح ودسر، الواح خشب ودسر مسامير، مش مركب يعني خرافية، مركب عادية جدا عبارة عن خشب ومسامير. ربنا قال له اصنع فلك، وكان المكان ده صحراء، صحراء جدا، فيش اي بحر ولا نهر ولا محيط ولا اي حاجة ولا اي مية. طب انت بتعمل مركب ليه هنا؟ ربنا قال له اعمل مركب، يعمل مركب، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. انت قلت ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خلاص انا مش هخلي على الأرض من الكافرين ديارا، بس ما ترجعش تقول لي حد فيهم، الكل لا تذر. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أوامر، واحنا شايفينك ومراقبينك، ما تخافش، بأعيننا وحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هي دي النقطة المهمة جدا، إن أحيانا بتدعي أو وبعد كده تشفق على المخالف. ربنا سبحانه وتعالى في حدوده يطلب منك ألا تتعاطف ولا تشفق مع من انتقم الله منه. قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سبحان الله العظيم، ربنا بيقول لك في حدود الله لما ربنا ينتقم من حد ما تشفقش عليه، ما تتعاطفش معه. وده اللي بنسميه توحيد المشاعر، توحيد الشعور، انك انت مشاعرك دي مش ملكك، دي ملك ربنا جل جلاله. تتعاطف مع من امرك ان تتعاطف معه، وتمتنع ان تتعاطف مع من منعك من التعاطف معه. مش على مزاجك، تحب من شئت وتكره من شئت وتشفق على من شئت وتتعاطف على من شئت، لا، شعورك ده ملك ربنا، توجهه حيث مراد الله لا حيث مرادك. فلذلك ربنا قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. وقال لسيدنا لوط: ولا يلتفت منكم احد. تبصش وراك. هي كده ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا تلتفت. لما ربنا قال لسيدنا موسى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، لا تتعاطف مع من انتقم الله منه بذنبه بخطئه، خليك مع مراد الله منك وأرد مراد الله منك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك. طبعا صناعة الفلك دي صناعة مركب، عالم إنه هو هيشيل فيها كل حاجة، مركب ضخمة جدا، ما بتاخدش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، فضل سنين يصنع فيها. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قالك شوف بقى، ادي اللي كان بيقول انه نبي، ساب النبوة واشتغل نجار. قال: ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سيدنا نوح قاعد يشتغل في المركب، وطبعا ما معاش حد غير الثلاثة أو الستة اللي أمنوا بي، ليل ونهار شغال، وقومه يعني افتقدوا دعوته. قالك بس ساب الدعوة وقاعد يشتغل نجار. انت بتعمل مركب فين؟ المركب دي فين المية اللي هتكون فيها؟ هتمشي المركب على التراب، على الرمل، على الارض. قال لهم: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أحيانا تحتاج لنصرة الدين أن تعاملهم بالمثل. لما فرعون قال لسيدنا موسى: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، سيدنا موسى قال له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كلمة قد كلمة. أحيانا بتضطر تحتاج لكده. عشان كده أنا مش عايز أطول في النقطة دي، عشان ما نفتحش باب لحد يزودها حبتين. ولكن العرب كانوا يقولوا إيه؟ لا كرامة لقوم ليس فيهم سفيه. لازم يبقى حد يعني يرد على قلة الأدب، يرد على التجاوزات، يرد على السخرية والإهانات. ولذلك من نعيم أهل الجنة في الجنة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هم كانوا بيتغامزون في الدنيا، في الجنة بقى المؤمنين هيتغامزوا عليهم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.